قل فذروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استهللنا هذا النقل المباشر لصلاة هذا الفجر الطيب المبارك من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة بخير الكلام وطيبه بالقرآن الكريم. فاللهم شرفنا بالقرآن الكريم وأسعدنا به وأدخلنا به الجنة يا رب العالمين. استهللنا هذا النقل المباشر لصلاة الفجر بتلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورة آل عمران بدءا من الآية 53 بعد 100 إلى الآية 170، تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يؤذن بميلاد هذا الفجر الطيب المبارك، نعيش وإياكم مع بعض من الابتهالات والأدعية الدينية ونرفع أكف الضراعة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هيا بنا ندعو الله سبحانه وتعالى ونحن نستهل هذا الشهر الطيب المبارك، شهر شعبان بإذن الله، ونسأل الله أن يبلغنا شهر رمضان الكريم وأن يحفظ بلادنا يا أرحم الراحمين. هيا بنا نرفع أكف الضراعة مع المبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي الحليم. سبحان من هو بحال العباد عليم. سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا والطف بنا فيما جرت به المقادير يا غرة النفحات في دنيانا يا غرة النفحات في دنيانا شعبان أقبل شعبان أقبل منة وأمانا يا مقدم الخير يا مقدم الخيرات في دنيا الورى هل العطاء بفضله يغشانا قد قلب المختار وجها عاطرا قد قلب المختار وجها عاطرا والله يرضي من دعا إحسانا ولاك قبلة أمنه ولاك قبلة أمنه وأمانه جل القدير جل القدير وجل من سوانا بشراك يا شعبان بشراك يا شعبان بشراك يا شعبان في أرواحنا صوت ينادي صوت ينادي في الورى رمضان يا رب فاقبل من عبادك إننا يا رب فاقبل من عبادك إننا نشتاق للرحمات في دعوانا وأجب بفضلك من أتاك بسؤله يرجو عظيم العفو من مولانا وأدم صلاتك والسلام على الذي قد نور الأزمان والأكوان الصلاة والسلام عليك يا خير من وطئ الثرى الصلاة والسلام عليك ما لاح نجم أو سرى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا

سخاء رخاء وباقي بلاد المسلمين إن شاء الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أرى الآن الإخوة المصلين وقد قاربوا على الانتهاء من أداء ركعتي السنة، سنة الفجر، من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بالقاهرة، وجلسوا خاشعين منصتين لآيات بينات من القرآن الكريم، تلاوة قرآنية قصيرة من القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي، ثم يقام بعدها للصلاة التي يأمنا فيها الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. فهيا بنا نستمع إلى هذه الآيات البينات من القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الله أكبر.

وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هكذا أيها الإخوة المؤمنون قضيت على خير شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. وقد كان قارئنا في هذه الليلة الطيبة المباركة الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي والمبتهل الشيخ شريف عبد المنعم خليف، وأمن في صلاة هذا الفجر الطيب المبارك الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام المسجد الحسيني بالقاهرة. ولا يسعني في النهاية إلا أن أقدم شكري لزملائي من أسرة الإذاعة الخارجية محمد الورداني وحسين رجب، ومن غرفة المراقبة الرئيسية تامر عبد الغني وأحمد رامي، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل مدحت أحمد حمودة، ومن غرفة مراقبة البرنامج العام الزميل نادر راشد. وحتى يضمنا وإياكم لقاء الغد إن شاء الله في فجر جديد، لكم أرق تحياتنا وكل عام وأنتم بخير، ولكم كل تقديري وشكري، شكري عبد الحميد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم السبت 30 من رجب من عام 1440 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 6 من أبريل من عام 2019 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.